رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو الليث عن سعد بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت إني ناقبة لإمام الأغبار ناقة رسول الله عن عمها انه كان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله فالبقى ربط الراحلته من ثقلها. وقال رحمه الله حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعه حدثني حليم بن عبد الله عن ابي الرحمن الكبري عن عبد الله بن عمرو قال انزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره المائده. قال انزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره المائده وراكب على راحلته فلم تستطع ان تحمله فنزل عنها فمرت به احمد. قال الإمام أحمد حدثنا من مدر حدثنا أبو معاوية شيبان عن ليث عن سعد بن حوشب عن أسماء بنت يزيد. وقال أحمد أيضا حدثنا حسن حدثنا من مهرية حدثني حليم بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن بن الخزعمي عن عبد الله بن عمرو قال أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وراكب على راحلته فلم تستطع ان تحمله فنزل عنها تمرد به احمد. وقد روى الترمذي عن كل هذه الاسئله ضعيفه ولا شك ان القران مثل ما قال جل وعلا ان الناس يقول بها قولا ثقيلا لكن وجود القصه هذه وان الراحله عجزت ان تقل له هو محل النظر في هذه الروايات. نعم عبد الرحمن الجبري ولا الكبري؟ الجبري اللهم نحاول وقد روى الترمذي عن قتيبة عن عبد الله بن وهب عن خير من ابي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال اخر سورة انزلت سورة المائدة واخر سورة انزلت سورة المائدة والفتح. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب حسن. وقد روى ابن عباس انه قال اخر سورة انزلت اذا جاء رسول الله والفتح. وقد روى الحاكم في نصرته من طريق عبد الله بن اسناده نحو روايه الترمذي. ثم قال صحيح ولا شرط الشيخين ولم يخرجا. وقال الحاكم اذا حدثنا ابن عباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن نصر قال قرا علي عبد الله بن وهب اخبرني معاويه بن صالح عن ابي زاهر عن ابي زاهريه عن جبير بن نفيل قال حديث ودخلت على عائشه قال حجيت ودخلت على عائشة وقالت لي يا جبير تقرأ المائدة فقلت نعم. وقالت أما إنها آخر سورة نزلت وما وجدت فيها من حلال يستحلوه وما وجدت فيها من حرام يحرموه. ثم قالت وقال الحاكم أيضا حدثنا ابن عباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن نصر قال قرأ علي عبد الله بن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفيل قال حدثت ودخلت على عائشة وقالت لي يا جبير تقرأ المائدة فقلت نعم. وقالت أنا إنها آخر سورة نزلت فما وجدت فيها من حلال يستحلوه وما وجدت فيها من حرام يحرموه. ثم قال صحيح ولا شرط الشيخين ولم يخرجا. وهو الإمام أحمد بن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن ثابت بن زاد وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت القرآن ورواه النسائي من حديث ابن مهدي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ذكر الحرام على الحج والقلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فرضا من ربهم رضوانا وإذا حللتم الثاني ولا يجزمنكم شنآن قوم أو صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب قال ابن أبي حاتم حدثنا عن محمد حدثنا أبو عبد حدثنا أبي سعيد قال ابن أبي حاتم حدثنا عن محمد انتهى المجلد يا أبي محمد انتهى المجلد يا يا رسول الله كذا لا رسول الله هذا السوق سوف يسقط لأنه ما أبدا الله إليك اللحيعة وشهر ما شد بعضه بعض الاثنادين هل أنا هم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم رضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال ابن أبي حاتم حدثنا عن علي بن محمد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا حدثنا أبي حدثنا أبي قال أبي حاتم حدثنا أبي نعيم حدثنا أبي حدثنا نعيم حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن مبارك حدثنا مسعر حدثني نعل وعوف قال أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال اعد إلي فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا وذكر الله سمعا فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه وقال حدثنا علي بن مسعود لا يؤمر به لا كل عام ربنا ولا بك يؤمر به أو ينهى عنه أو شر ينهى عنه وقال حدثنا علي بن حسين حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن حيين حدثنا الغريب حدثنا الغريب عن الزهري قال إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا النبي صلى الله عليه وسلم منهم وحدثنا أحمد بن كلاب حدثنا محمد بن عبيد حدثنا أحمد بن عبيدنا قال كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا وهو في التوراة يا أيها المساكين وهذا هذا تنبيه عظيم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الزهري ينتبه المؤمن في مثل هذا فإذا سمع الله يقول يا أيها الذين آمنوا